الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا، وأن يجعل ما نقول ونتعلم حجة لنا لا علينا. نواصل بإذن الله التعليق على الروض المربع. وكنا قد انتهينا بحمد الله من أبواب العبادات، ونبشر الآن في المعاملات، ونبدأ بكتاب البيع. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب البيع جائز بالإجماع، لقوله تعالى: وأحل الله البيع، وهو في اللغة أخذ شيء وإعطاء شيء. قاله ابن هبيرة: مأخوذ من الباع، لأن كل واحد من المتبايعين يمد باعه للأخذ والإعطاء. وشرعا مبادلة مال ولو في الذمة بقول أو معاطاة، والمال عين مباحة النفع بلا حاجة أو منفعة مباحة مطلقة، كممر في دار أو غيرها، بمثل أحدهما متعلق بمبادلة أي بمال أو منفعة مباحة. فتناول 9 صور: عين بعين أو دين أو منفعة، دين بعين أو دين بشرط الحلول والتقابض قبل التفرق أو بمنفعة، منفعة بعين أو دين أو منفعة. وقوله على التأبيد يخرج الإجارة، وغير ربا وقرض فلا يسميان بيعا وإن وجدت فيهما المبادلة، لقوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. والمقصود الأعظم في القرض الإرفاق، وإن قصد فيه التملك أيضا. أحسنت. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب البيع جائز بالإجماع. ذكر المؤلف أولا حكم البيع، وهو أنه جائز بالإجماع، وذكر مستند الإجماع، وهو قوله تعالى: وحل الله البيع وحرم الربا. وذلك أن الأصل في جواز البيع الكتاب والسنة والإجماع، فمن الكتاب الآية التي ذكرها المؤلف، وأيضا منه قوله تعالى: واشهدوا إذا تبايعتم، وقوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ومن السنة فدل على جواز البيع قوله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، الحديث متفق عليه. وأجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة، والحكمة تقتضي الجواز، لأن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد الآخر ولا يبذله صاحبه بغير عوض، ففي تجويز البيع طريق إلى وصول كل واحد منهما إلى غرضه ودفع حاجته. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعريف البيع لغة، قال: أخذ شيء وإعطاء شيء. ويطلق أيضا البيع بمعنى، ويطلق بمعنى البيع لفظ شرى، وكذلك يطلق شرى بمعنى الشراء، فيطلق البيع بمعنى شرى، وكذلك يطلق بمعنى الاشتراء، ويكون ولذلك يكون لفظ شرى للمعنيين للبيع والشراء. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الصلة بين المعنى اللغوي سبب التسمية اللغوية، قال: لأن كل واحد من المتبايعين يمد باعه للأخذ والإعطاء، فهذا سبب تسمية البيع بهذا الاسم لغة. وقيل يحتمل أن البيع سمي بذلك لأن كل واحد من المتبايعين كان يبايع صاحبه أي يصافحه عند البيع، ولذلك سمي البيع صفقة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعريفه البيع شرعا، قال: مبادلة مال ولو في الذمة. لأجل أن تتصور التعريف، الأفضل أن تستحضر تعريف الماتن صاحب الزاد الحجاوي، ثم تقرأ الشرح لئلا يلتبس عليك لطول الفاصل. فتعريف الماتن: مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة، مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة، كممر بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض. هذا التعريف مختصرا، والشارح البهوتي رحمه الله أضاف في التعريف القيود والتوضيح، فقال رحمه الله: مبادلة مال ولو في الذمة بقول أو معاطاة. ويأتينا أن للبيع صيغتين، صيغة قولية وصيغة فعلية. قال: والمال عين مباحة النفع بلا حاجة. فهنا قيد المؤلف رحمه الله المال بالعين دون المنفعة، قيد المال بالعين دون المنفعة. وإن كان يحتمل كما ذكر بعض الحنابلة أن المال عند العموم يشمل المنفعة، فهو يشمل العين والمنفعة. قال: أو منفعة مباحة مطلقا. قال: مبادلة مال ولو في الذمة، قول ولو في الذمة يدخل الدين، إذن عندنا مال هو العين، ولو في الذمة يشمل الدين. قال: أو منفعة مباحة، فصار عندنا 3 صور: مال ودين ومنفعة. قال أو منفعة مباحة مطلقا. لماذا قال مطلقا؟ أحسنت، مطلقا يعني على الإطلاق، بحيث لا تختص إباحتها بحال دون حال، كما سيأتي في بعض الأعيان التي لا تباح إلا عند الحاجة أو عند الضرورة. قال كممر في دار أو غيرها، هذا مثال لماذا؟ للمنفعة. ومثال آخر للمنفعة كالبقعة التي تحفر بئرا، فهذه أيضا منفعة. قال بمثل أحدهما، قال متعلق بمبادلة، يعني قوله قول الماتن بمثل أحدهما، الباء هنا متعلقة بماذا؟ بمبادلة. فالتقدير مبادلة هذا المال بمثله، فاختصار التعريف أنه مبادلة مال بمال، وهذا المال قد يكون عينا أو دينا أو منفعة. قال أي بمال أو منفعة مباحة. قال فتناول 9 صور، يعني هذا التعريف يشمل 9 صور. فإذا قدرنا أن المال إما أن يكون، إذا قدرنا أن المبيع إما أن يكون عينا أو دينا أو منفعة، ففي هذه الأحوال تتحصل عندنا 9 صور. قال عين بعين أو دين أو منفعة، هذه 3 صور. عين بعين مثل عبد بثوب، سيارة ببيت جيد، هذا عين بعين. قال أو دين التقدير، يعني عين بدين مثل جوال بمال في الذمة، أو تقول عبد بدينار في الذمة. قال أو منفعة، يعني عين بمنفعة مثل عين عبد بممر في دار، وهكذا. أو تقول جوال بسكنة شقة مثلا. قال دين بعين أو دين بشرط الحلول وتقاطق وتفرق أو بمنفعة. إذن عندنا القسم الثاني الدين. إذن نلاحظ عندنا في هذا العقد عندنا مبيع وثمن، عندنا مبيع وثمن. فالعين بالدين، قد تقول ما الفرق بين العين بالدين والدين بالعين؟ الثمن. قال والأصل أن الباء تلحق بالثمن بالمتروك. فالمقصود أن عندنا هنا مبيعا وثمنا، فإذا قسمنا هذه 3 على 3 يكون المحصل، إذا ضربنا 3 ب3 يكون المحصل 9 صور. قال دين بعين مثل دينار في الذمة لمن هو عليه، لابد في عندهم في بيع دين كل لمن هو عليه ليس على آخر، بدراهم معينة ليس بدين، يعني دين بعين. ويأتينا إن شاء الله تفصيل الدين مسائل بيع الدين. قال دين بعين أو دين، يعني أن يبيع دينارا في الذمة لي بدينار في الذمة، أن يبيع دينارا في الذمة أو أن يبيع دينارا في الذمة بدينار في الذمة. قالوا بشرط القبض قبل التفرق، بشرط القبض قبل التفرق، يعني هو سيكون بيع دين بدين عند العقد، لكن إذا قبض قبل التفرق قالوا صح، ولو تفرق قبل قبض عندهم لا يصح. قال بشرط الحلول والتقابض قبل التفرق. إذن عندنا في مسائل بيع الدين كما سيأتينا المذهب لا يجيز بيع الدين بالدين إلا إذا حصل التقابض قبل التفرق. وفي المسألة تفصيل. قال أو بمنفعة، يعني بيع دينار في الذمة بممر دار مثلا. هذه 6 صور. الصورة 3 صور الأخيرة قال منفعة بعين أو دين أو منفعة. منفعة مثل ممر دار بعبد، هذا بعين. أو دين يعني ممر دار بدينار في الذمة، أو منفعة ممر دار بممر دار آخر. واضح؟ طيب. قال وقوله على التأبيد، يعني هذا القيد الذي ذكر في تعريف البيع إنما هو لأجل إخراج الإجارة، لأن الإجارة بيع منافع لكن لا على سبيل التأبيد وإنما على سبيل التأقيد. قال غير ربا وقرض. لماذا يستثني من تعريف البيع الربا والقرض؟ قال فلا يسميان بيعا وإن وجدت فيهما المبادلة، يعني في حالة الربا هناك مبادلة، وفي حالة القرض دفع مال لمنتفع به ويرد بدله هناك أيضا مبادلة. لكن في الربا قالوا هذا ليس بيعا لأنه محرم، قال لقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، فلما كان محرما لم يسمى بيعا. وأما القرض قال والمقصود الأعظم في القرض الإرفاق وإن قصد فيه التملك أيضا. يقول المبادلة الحاصلة في عقد القرض إنما قصد بها الإرفاق أصالة، وإن قصد فيه التملك، فالمقصود الأعظم من عقد القرض هو الإرفاق وليس المبادلة. وينعقد البيع بإيجاب وقبول بفتح القاف وحكي ضمها بعده أي بعد الإيجاب، فيقول البائع بعتك أو ملكتك أو نحوه بكذا، ويقول المشتري ابتعت أو قبلت ونحوه، ويصح القبول أيضا قبله أي قبل الإيجاب بلفظ أمر أو ماض مجرد عن استفهام ونحوه لأن المعنى حاصل به، ويصح القبول متراخيا عنه أي عن الإيجاب ما دام في مجلسه لأن حالة المجلس كحالة العقد، فإن تشاغل بما يقطعه عرفا أو انقضى المجلس قبل القبول بطل لأنهما صارا معرضين عن البيع، وإن خالف القبول الإيجاب لم ينعقد، وهي أي الصورة المذكورة أي الإيجاب والقبول الصيغة القولية للبيع. أحسنت، عندنا صيغتان للبيع، صيغة قولية وصيغة فعلية. أما الصيغة القولية فهي الإيجاب والقبول، قال وينعقد البيع بإيجاب وقبول قال بعده، وهذا يفيد أنه لا بد أن يتقدم الإيجاب القبول، هذا في الأصل إلا في حالة خاصة ستأتينا أو بشروط خاصة. قال فيقول البائع بعتك أو ملكتك أو نحوه بكذا، إذن الإيجاب هو اللفظ الصادر من ماذا؟ من البائع. قال ويقول المشتري ابتعت أو قبلت ونحوه، هذا هو القبول وهو اللفظ الصادر من المشتري. قالوا قال مالك رحمه الله فيقول البائع بعتك أو ملكتك أو نحوه، نحو بعتك أو ملكتك وكذا، قال ويقول المشتري ابتعت أو قبلت ونحوه. إذن على المذهب لا يشترط أن يتقيد بلفظ البيع أو التمليك، وكذا في القبول لا يشترط أن يتلفظ بالابتياع أو القبول. قالوا الصيغة القولية غير منحصرة بلفظ بعينه كبعت واشتريت، بل كل ما أدى معنى البيع فإنه يصح معه، تصح معه الصيغة القولية، لأن الشارع لم يخصه بصيغة معينة فتناول كل ما أدى معناه. وهذه المسألة تخالف مسألة مشابهة ستأتينا بعد قليل. قال ويصح القبول أيضا قبله، يعني عندنا حالة يصح فيها تقدم القبول على الإيجاب، قال أي قبل الإيجاب بلفظ أمر. إذا عندهم شروط لصحة تقدم القبول على الإيجاب، قال أولا أن يكون بلفظ أمر، فإذا كان بلفظ أمر فإنه يصح، كقول المشتري البائع بعني هذا بكذا، فيقول البائع بعتكه بكذا أو بعتكه به، إذا لابد من لفظ الأمر. فلو كان بلفظ المضارع كما لو قال تبيعني هذا، فقالوا لا يصح تقدم الإيجاب على قبول. قال أو ماض مجرد عن استفهام ونحوه، يقول ما الحكم فيما إذا كان اللفظ المتقدم الصادر من المشتري بلفظ الأمر بفعل أمر؟ قالوا لابد أن يكون متجردا عن استفهام ونحوه، فإن كان الغير متجرد فإنه لا يصح وعليه. فلو قال اشتريت منك كذا بكذا، قالوا إذا كان على نحو على سبيل التقرير لا على سبيل الاستفهام فإنه يصح، أو قال ابتعته منك بكذا أو أخذته بكذا، فيقول البائع بعتك أو بارك الله لك فيه أو هو مبارك عليك إلى غير ذلك، بخلاف ما لو قال تبيعني أو قال بعتني على طريقة الاستفهام، أو لو قال ليتك أو لو قال ليتك تبيعني أو لعلك أو عسى أن تبيع لي بكذا، فهذه كلها نحو الاستفهام، لأنه قال مجرد استفهام ونحوه، الاستفهام ظاهر هل تبيعني أو قال تبيعني أو يقول بعتني، ونحو الاستفهام التمني والترجي ليت ولعل وعسى إلى غير ذلك. قالوا هذا الشرط وهو أن يكون اللفظ بلفظ الأمر أو ماضي مجرد استفهام ونحوه، قالوا لأنه لو لم يكن كذلك لم يكن قبولا ولا استدعاء، لم يكن قبولا ولا استدعاء. قال لأن المعنى حاصل به، هذا تعليل لجواز تقدم القبول على الإيجاب بالشروط المذكورة. لماذا؟ قالوا لأن لفظ القبول والإيجاب وجد منهما على وجه تحصل منه الدلالة على تراضيهما فيصح كما لو تقدم الإيجاب، يعني قالوا بهذا الشرط هذا اللفظ دل على الرضا، وأما إذا لم نلتزم بالشروط المذكورة فلا نجزم بوجود الرضا. لذا قالوا لابد من هذه الشروط. قالوا يصح القبول متراخيا عنها, يعني إذا ما دام في مجلسه, لأن حالة المجلس كحالة العقد, بدليل أنه يكتفى بالقبض في المجلس لما اشترط قبضه. فهذا يدل على أن المجلس له حكم ماذا؟ العقد. يعني حالة المجلس كحالة العقد, فلا نحكم بزوال الحكم لجزء من العقد وهو الإيجاب إلا بزوال المجلس, لأن المجلس له حكم العقد. واضح إلى حد ما؟ طيب, قال لأن حالة المجلس كحالة العقد. يقول يصح تراخي القبول عن الإيجاب بشرط أن يكون التراخي قبل أن يتفرق عن المجلس, فإن تفرق عن المجلس فإن القبول لا يجزئ ولا ينعقد العقد. لماذا تجيزون التراخي والتأخر ما دام في المجلس ولا تجيزونه إذا كان بعد المجلس؟ قالوا لأن المجلس هذا له حكم العقد مباشرة, بدليل أننا إذا اشترطنا التقابض في العقد, في عقد في البيوع الربوية نشترط التقابض لصحة البيع, فإننا نقول ما دام في المجلس, فهذا يدل على أن المجلس له حالة العقد, له حكم العقد. قال فإن تشاغل بما يقطعه عرفا أو انقضى المجلس قبل القبول. التشاغل بما يقطع الإيجاب والقبول عرفا له حكم انقطاع المجلس, فهو انقطاع حكمي وليس انقطاعا حقيقيا. قال لأنهما صارا معرضين عن البيع, لأن العقد إنما يتم بالقبول فلا يتم مع تباعد القبول عن الإيجاب. إذن على المذهب لابد من عدم قطع المجلس أو عدم قطع الإيجاب والقبول, فإذا وجد الانشغال منهما أو قطع المجلس فهذا يدل على أن القبول لم يوافق الإيجاب, لأن القبول إذا كان قد تأخر عن الإيجاب فإنه لا يكون تاما, لا يكون تاما, بدليل أن الاستثناء إذا تأخر فإنه لا يؤثر, والشرط إذا تأخر فإنه لا يؤثر. قال وخبر المبتدأ الذي لا يتم الكلام إلا به إذا تأخر فإنه لا يفيد. قال وإن خالف القبول الإيجاب لم ينعقد, كما لو قال البائع بعتك هذا الشيء بعشرة فقال المشتري اشتريته منك بثمانية, قالوا لا ينعقد. وعندهم في اشتراط عدم اشتراط الموافقة بين إيجاب والقبول في عدد من الأوصاف, منها القدر والجنس والصفة إلى غيرها, لكن المقصود أنه إذا وجد مخالفة بين القبول والإيجاب فإن العقد لا ينعقد. طيب, كلام المؤلف رحمه الله يفيد أن الصيغة القولية منحصرة بالإيجاب والقبول. يعني المؤلف الآن ذكر لنا الصيغة القولية وستأتينا الصيغة الفعلية, لكنه ذكر أن الصيغة القولية هي الإيجاب والقبول, واشترط تقدم الإيجاب, وإذا تقدم القبول فلا بد من شروط. إذن أفادنا كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يصح البيع بغير الإيجاب والقبول بالألفاظ المتقدمة بشرطها, صح؟ طيب, وأيضا قالوا تجوز المعاطاة كما سيأتي, وهذا هو المذهب. والقول الثاني في المسألة وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يصح البيع بكل ما عده الناس, يصح البيع بكل ما عده الناس بيعا من متعاقب ومتراخ من قول أو فعل. يصح البيع بكل ما عده الناس بيعا من متعاقب ومتراخ من قول أو فعل. قوله من متعاقب يعني عدم الفاصل, أن يكون القبول عاقب الإيجاب, ومتراخ يعني لو كان متأخرا. فعن شيخ الإسلام لا يشترط أيضا التعاقب. وأيضا نقول هذا الكلام لا يخال, هذا الكلام غير المسألة المتقدمة في أن ألفاظ البيع والشراء ليست منحصرة, لأنه مر معنا قبل قليل عند قول المؤلف يقول بعتك أو ملكتك أو نحوه بكذا أو نحوه. إذن المؤلف أيضا لا يقيد بلفظ البيع والشراء. نعم المذهب يقولون لابد من إيجاب وقبول, لكن هذا الإيجاب لا يشترط له لفظ البيع, والقبول لا يشترط له لفظ الشراء, لكن لابد من وجود إيجاب وقبول بشروط متقدمة. شيخ الإسلام يقول حتى هذا لا يشترط, الإيجاب والقبول بهذه الشروط ليست مشترطة. أحسن الله إليكم. وهي أي الصورة المذكورة, أي الإيجاب والقبول والصيغة القولية للبيع, وينعقد أيضا بمعاطاة وهي الصيغة الفعلية، مثل أن يقول أعطني بهذا خبزا فيعطيه ما يرضيه، أو يقول البائع خذ هذا بدرهم فيأخذه المشتري، أو وضع ثمنه عادة وأخذه عقبه. فتقوم المعاطاة مقام الإيجاب والقبول للدلالة على الرضا لعدم التعبد فيه، وكذا حكم الهبة والهدية والصدقة، ولا بأس بذوق المبيع حال الشراء. أحسنت، بارك الله فيك. يذكر المؤلف رحمه الله بعد ذلك الصيغة الفعلية، قال وينعقد يعني البيع أيضا بمعاطاة وهي الصيغة الفعلية، ثم مثل لها بقوله مثل أن يقول أعطني بهذا خبزا فيعطيه ما يرضيه. فعندنا قوله أعطني بهذا خبزا، هذا إجابة وقبول. أحسنت، لا قبول، أعطني المشتري يقول أعطني بهذا خبزا فيعطيه ما يرضيه يعني بالفعل، أو يقول باع خذ هذا بدرهم، يوجد الإجابة من القبول فيأخذه المشتري. إذا ممكن يوجد قبول بلا إجاب أو إجاب بلا قبول، أو لا يوجد إجاب ولا قبول. قال أو وضع ثمنه عادة وأخذه عقبه، يعني يضع المشتري الثمن ويأخذ المبيع برضا بما يدل على رضا البائع. قال فتقوم المعاطاة مقام الإجاب والقبول للدلالة على الرضا لعدم التعبد فيه. إذن يصح البيع بالصيغة الفعلية لأنه يشترط في البيع وجود الرضا، وقالوا هذه الصيغة تدل على الرضا، ولسنا متعبدين بصيغة معينة تدل على الرضا، لذا قال لعدم التعبد فيه. فيه يعود على ماذا؟ الضمير في فيه ماذا؟ ما رأيكم؟ محتمل أن يكون عائدا إلى البيع، وإن كان الأقرب الله أعلم أنه عائد إلى الرضا للدلالة على الرضا لعدم التعبد فيه. فقد يكون مراد مؤلف أن هذا الرضا الذي هو شرط ليسنا متعبدين فيه بصورة معينة. قالوا لأن الله تعالى أحل البيع ولم يبين كيفيته، فوجب الرجوع فيه إلى العرف، كما رجع إلى العرف في القبض والإحراز والتفريق، والمسلمون في أسواق وبيوعهم على ذلك. وقالوا أيضا لأن الإجابة والقبول إنما يرادان للدلالة على التراضي. يعني لماذا اشترطنا الإجابة والقبول؟ لأنهما يدلان على التراضي، فإذا وجد أي شيء من المساومة والتعاطي أو غيرهما، تعاطي يعني ترى هنا احتياطا، من المساومة والتعاطي من المعاطاة، قام مقامهما، يعني إذا وجد شيء يدل على الرضا فإنه يقوم مقام الإجاب والقبول، قام مقامهما وأجزأ عنهما لعدم التعبد فيه. قد يكون المراد الرضا، والله أعلم. طيب هنا مسألة أيضا خالفها شيخ الإسلام. شيخ الإسلام قال عبارة أصحابنا وغيرهم تقتضي أن المعاطاة ونحوها ليست من الإجاب والقبول، لأن المذهب يقول عندنا صيغتان قولية وفعلية، القولية إجاب وقبول، ومعاطاة هي الفعلية كذا. قال الشيخ الإسلام وهو تخصيص عرفي، يعني إخراج المعاطاة عن مسمى الإجاب والقبول، هذا تخصيص عرفي يعني تحكم اصطلاحي في العرف. قال الشيخ الإسلام والصواب أن الإجابة والقبول اسم لكل تعاقد، فكل من عقد به البيع من الطرفين سمي إثباته إجابا والتزامه قبولا. يعني كلام الشيخ الإسلام هنا يخالف أو نقول يختلف عن كلامه السابق. كلامه السابق يدل على أن البيع يجوز بكل ما تعرف عليه الناس، وهنا يقول المعاطاة لا نخرجها أصلا من عموم الإجابة والقبول، نقول هي داخلة في الإجابة والقبول. فبهذا يستدرك شيخ الإسلام رحمه الله على الأصحاب. قالوا كذا حكم الهبة والهدية والصدقة، حكمها من حيث ماذا؟ وأحسنت، يعني من حيث اشتراط وجود الصيغة القولية أو الفعلية. قال ولا بأس بذوق المبيع حال الشراء. قالوا لا بأس أن يذوق المشتري من المبيع ما يحصل به العلم بالمبيع عند الشراء، ونص على هذا الإمام أحمد. هل يشترط إذن البائع أو لا يشترط؟ نعم. قالوا ولو بلا إذن، لقول ابن عباس رضي الله عنهما ولجرايان العادة بذلك، وعلى هذا كثير من الأصحاب. وصاحب الإقناع وغيره قالوا بل لابد من الإذن، لأن الإمام أحمد قال مرة لا أدري إلا أن يستأذنه. قالوا والمذهب الأول أنه لا يشترط الإذن، والورع العمل بالثاني يعني أن يستأذن. ويشترط للبيع سبعة شروط، أحدها التراضي منهما أي من المتعاقدين، فلا يصح البيع من مكره بلا حق، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض، رواه ابن حبان. فإن أكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه صح لأنه حمل عليه بحق، وإن أكره على وزن مال فباع ملكه كره الشراء منه وصح. أحسنت. يشرع المؤلف رحمه الله في بيان شروط البيع السبعة. والشرط في اصطلاح الأصوليين هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فإذا ذكرنا أن من شروط صحة البيع الرضا، فهذا يعني أنه إذا وجد العقد بدون الرضا فإنه يلزم من عدم الرضا عدم صحة البيع، ولا يلزم من وجود الرضا صحة البيع والعدم الصحة بالنظر إلى ذات الشرط. الشرط الأول التراضي من المتعاقدين، وينبني على ذلك أنه لو لم يوجد رضا فوجد إكراه فإن العقد لا يصح. إذا قال فلا يصح البيع من مكره، ثم قيد هذا المكره بقول بلا حق، فإذا كان بحق كما سيأتينا فإن الإكراه صحيح والعقد صحيح. قال لقوله صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراضي، رواه ابن حبان، وروه أيضا ابن ماجه من حديث أبي سعيد رضي الله عنه. ما الحكم إذا وجد الإكراه بحق العقد صحيح؟ قال فإن كرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه صح لأنه حمل عليه بحق. الإكراه نوعان، إما أن يكون بغير حق فهذا لا ينعقد معه البيع، يعني لا ينعقد، أو أن يكون بحق فينعقد البيع. مثال الإكراه بحق، لو كان المدين قادرا على وفاء دينه ببيع شيء من ماله وامتنع عن البيع، فإذا أجبره الحاكم على البيع أجبره على البيع، ولا يعني هذا أن الحاكم باع عنه. يعني عندنا صور تأتينا في الرهن، هنا صورة يكره فيها الحاكم المالك المدين على بيع ماله لسداد دينه، فيبيع المالك بصورة الرضا لكن لم يوجد منه الرضا حقيقة لأنه مكره. فهذا الإكراه لما كان بحق صح البيع. لماذا؟ قالوا لأنه حمل عليه بحق. قالوا لأن هذا القول حمل عليه هذا المكره لحق، فصح كالإسلام الصادر من المرتد إذا أكره أو إذا استتيب فأسلم، قالوا فإنه يصح الإسلام. قال وإن أكره على وزن مال، هذه مسألة ثانية تختلف عن الأولى، وإن أكره على وزن مال فباع ملكه كره الشراء منه وصح. السؤال ما الفرق بين هذه والسابقة؟ صح جيد. المقصود الفرق بين هذه وبين بيع المكره التي مسألة بيع المكره التي لا يصح معها البيع، هنا قال صح مع كراهة الشراء، لكن لو أكره على البيع قالوا لا يصح البيع. ما الفرق بينهما؟ هذا السؤال. السؤال في أصل المسألة قال فلا يصح البيع من مكره بلا حق، ثم هنا قال وإن أكره على وزن مال فباع ملكه كره الشراء منه صح. فعندنا هنا إكراه مع الصحة، هناك إكراه بلا صحة، الفرق بينهما؟ نعم. أحسنت. الفرق بين المسألتين أن مسألة بيع المكره يكون محل الإكراه ذات العقد، فيكره البائع على البيع أو يكره المشتري على الشراء فلا يصح بيع، بينما هنا الإكراه على دفع مال، فلو ألزم الإنسان إكراه كرها وأكره على أن يدفع مالا فألجأه ذلك أو اضطر بسبب ذلك إلى بيع شيء من ماله، فقالوا هذا البيع لم يكره عليه، هو الذي قد اختار البيع لكنه مكره ماذا؟ على سبب البيع وليس مكرها على البيع. لأجل ذلك قالوا في المذهب العقد صحيح مع الكراهة، يعني يكره أن يشترى منه لأجل أن يعان على عدم تحصيل المكره عليه من حيث دفع المال. نص على هذا الإمام أحمد، قالوا لعدم الإكراه فيه. والسؤال هذه المسألة تسمى بيع المضطر، هذه تسمى بيع المضطر. إذن عندنا بيع المكره وهي الأولى، وهذه تسمى بيع المضطر، وعندنا صور مشابهة لكن لم يذكر المؤلف رحمه الله. نعم. والشرط الثاني أن يكون العاقل وهو البائع والمشتري جائز التصرف، أي حرا مكلفا رشيدا، فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن ولي، فإن أذن صح، لقوله تعالى وابتلوا اليتامى أي اختبروهم، وإنما يتحقق بتفويض البيع والشراء إليه، ويحرم الإذن بلا مصلحة، وينفذ تصرفهما في شيء اليسير بلا إذن، وتصرف العبد بإذن سيده. ذكر المؤلف رحمه الله الشرط الثاني، قال أن يكون العاقد وهو البائع والمشتري جائز التصرف، ثم عرف المؤلف رحمه الله جائز التصرف بأنه الحر المكلف الرشيد، حيث قالوا المكلف المراد بالمكلف ماذا؟ البالغ العاقل، البالغ العاقل. وإذا قالوا جائز التصرف في العقود في البيوع فيريدون هذا، أن يكون حرا مكلفا رشيدا، فيخرجون العبد ويخرجون المجنون والصبي والسفيه والسفيه. وعندنا فرق بين جائز التصرف وجائز التبرع، فقد يكون جائز التصرف لكنه غير جائز التبرع، مثل من؟ قد يكون جائز التصرف لكنه ليس جائز التبرع، أحسنت، مثل ولي اليتيم والوكيل إذا أذن له بتصرف دون التبرع، وناظر الوقف، وكذا كل من سلط على مال لأجل مصلحة غيره، فهذا جائز التصرف لا جائز التبرع. طيب، قال يحر مكلفا رشيدا، وبناء عليه لا يصح البيع من المجنون مطلقا، ولا من الصغير ولا من السفيه. لماذا؟ لأن هذا العقد يشترط له الرضا، الدليل الأول أو الشرط الأول يعتبر له الرضا، فيعتبر فيه الرشد كالإقرار، لأن الإقرار لا بد فيه من الرشد، فكذلك أيضا يقال فيه البيع لا بد فيه من الرشد. قال فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن ولي، فإن أذن صح التصرف من الصبي والسفيه يصح إذا كان بإذن الولي، هذا ولو كان في الشيء الكثير، ولو كان في الشيء الكثير. أما لاحظ الآن، ذكر هنا المؤلف رحمه الله الصبي والسفيه، وترك ممن ذكر قبل العبد والمجنون، صح؟ والعبد سيأتينا من كلام المؤلف. أما المجنون فإنه لا يصح منه التصرف مطلقا، سواء أذن له وليه أو لم يأذن، فهنا قيد الحكم بالإذن في حق الصبي والسفيه. أما المجنون فإنه لا يصح مطلقا ولو أذن، فلا يقيد بالإذن. طيب، إذن نقول وأما غير العاقل كالمجنون وغير المميز فإنه لا يصح تصرفه سواء أذن له وليه أو لم يأذن. ما دليل صحة التصرف بالإذن؟ قال لقوله تعالى وابتلوا اليتامى يختبروهم وإنما يتحقق بتفويض البيع والشراء إليه. فقالوا هذا الصبي المميز والسفيه عاقل مميز محجور عليه، فيصح تصرفه بإذن وليه كالعبد. هذا الصبي المقصود الصبي المميز عاقل محجور عليه، فيصح تصرفه بإذن وليه كالعبد. ويختلف الصبي المميز عن غير المميز، لأنهم في المميز قالوا يصح بالإذن، غير المميز قالوا لا يصح. لماذا؟ قالوا لأن غير المميز لا تحصل المصلحة بتصرفه لعدم تمييزه ومعرفته، ولا حاجة لاختباره أيضا لأنه قد علم حاله. وكذلك الحكم في تصرف السفيه بإذن وليه، نقول في السفيه أيضا يصح لأنه عقد معاوضة، فيملك هذا التصرف بالإذن كالنكاح، وقياسا للسفيه على الصبي المميز. وقالوا لأننا لو منعنا تصرف السفيه، لو منعنا تصرف السفيه بالإذن، فإننا لن نتمكن من معرفة رشده واختباره، وقد قال الله تعالى وابتلوا اليتامى. هذا القول الأول. القول الثاني قال ويحتمل أن يصح ويقف على إجازة الولي، وهو مبني على إجازة تصرف الفضولي، وهو قول يعني في المذهب. قال ويحرم الإذن بلا مصلحة، يعني يحرم أن يصدر الإذن من الولي إذا لم يكن في هذا الإذن مصلحة، لأن تصرفاته في حق من هو ولي عليه منوطة بالمصلحة. قال وينفذ تصرفهما، الضمير في تصرفهما يعود على الصبي، الصبي ماذا؟ المميز، صح؟ يعود على الصبي المميز والسفيه. لعله يريد هذا، يقصد المميز، نعم. طيب وينفذ تصرفهما، الضمير يعود على الصبي والسفيه وإن كان لم يذكر هنا، لكن هذا الحكم المقصود. في الشيء اليسير بلا إذن، لماذا يصح في الشيء اليسير ولو لم يوجد إذن؟ لأن الحكمة الحاملة على الحجر على الصبي والسفي في التصرف إنما هي خوف ضياع مالهما بتصرفهما في هذا المال، وهذا في التصرف اليسير مفقود، يعني هذا الأمر المخوف منه مفقود في التصرف اليسير. قال وتصرف العبد، قال وتصرف العبد بإذن سيده، تصرف معطوف على تصرفهما، يعني التقدير وينفذ تصرفهما وينفذ تصرف العبد كذا بإذن سيده، فيصح تصرف العبد بإذن سيده لأنه إذا أذن له فيكون قد زال الحجر عن بإذن السيد له. والشرط الثالث أن تكون العين المعقود عليها أو على منفعتها مباحة النفع من غير حاجة، بخلاف الكلب لأنه إنما يقتنى لصيد أو حرث أو ماشية، وبخلاف جلد ميتة ولو مدبوغا لأنه إنما يباح في يابس، والعين هنا مقابل المنفعة فتتناول ما في الذمة كالبغل والحمار لأن الناس يتبايعون ذلك في كل عصر من غير نكير، وكدود القز لأنه حيوان طاهر يقتنى لما يخرج منه، وكبزره لأنه ينتفع به في المآل، وكالفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد كالفهد والصقر لأنه يباح نفعها واقتناؤها مطلقا، إلا الكلب فلا يصح بيعه لقول مسعود رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، متفق عليه. ولا بيع آلة لهو وخمر ولو كان ذميين. أحسنت، بارك الله. يشرع المؤلف رحمه الله في الشرط الثالث، يشرع في الشرط الثالث وهو أن تكون العين المعقود عليها أو على منفعتها مباحة النفع من غير حاجة، ويمكن أن يعبر عن هذا الشرط بأن يكون المبيع والثمن مالا لأنه مقابل بالمال، وعندهم ضابط هذا المال أن يكون مشتملا على منفعة مباحة بغير حاجة. إذن عندهم يشترط أن يكون المبيع يعني السلعة والثمن مالا لأنه مقابل بالمال، لأن البيع مبادلة مال بمال، وهذا المال ضابطه شرعا هو ما فيه منفعة مباحة من غير حاجة، فقوله ما فيه منفعة يخرج ماذا؟ ما لا منفعة فيه، وقوله مباحة يخرج ما فيه منفعة محرمة، وقوله من غير حاجة يخرج ما كان فيه منفعة لا تباح إلا للحاجة. إذن يخرج ما لا نفع فيه أصلا كالحشرات، ويخرج ما فيه منفعة محرمة كالخمر، يعني الخمر فيه منفعة، ويخرج ما فيه منفعة مباحة للحاجة مثل الكلب، وما فيه منفعة تباح للضرورة مثل أكل الميتة في حال المخمصة والخمر لدفع لقمة غصة بها. قال بخلاف الكلب لأنه إنما يقتنى لصيد أو حرث أو ماشية. إذن الكلب فيه منفعة كذا، ومنفعته مباحة، لكن هذه المنفعة إنما أبيحت للحاجة، قال لأنه إنما يقتنى لصيد أو حرث أو ماشية، دل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع نقص من أجل كل يوم قيراط، متفق عليه. وبناء عليه يقال يحرم اقتناء الكلاب إلا كلب الصيد والماشية والحرث. قال وبخلاف جلد ميتة ولو مدبوغا لأنه إنما يباح في يابس، إذن أيضا جلد الميتة هذا ليس مباحا مطلقا وإنما مباح بقيد، لذا صار يحرم بيعه. قال ولو مدبوغا، على المذهب جلد الميتة يطهر بالدباغ؟ لا يطهر، لكن ما حكم الاستعمال؟ يجوز استعماله في اليابسات، لذا قالوا هو مما يجوز استعماله، لكن لم يجوز استعماله إلا للحاجة لأنه في يابس دون الرطب. قال والعين هنا مقابل المنفعة فتتناول ما في الذمة. قوله أن تكون العين، قول الماتن أن تكون العين، بين الشارح أن المراد بالعين هنا ما قابل المنفعة، ما قابل المنفعة فتتناول ما في الذمة، لأنه في أول الكتاب مر معنا أنه قسم عين ودين ومنفعة، بينما هنا يريد بالعين ما يقابل المنفعة فتشمل العين أيضا الدين. هذا كله على سبيل الاصطلاح يعني، وإلا قد يقال إن المال يشمل العين ماذا والدين والمنفعة حيث الأصل. قال كالبغل والحمار، لأن الناس يتبايعون ذلك في كل عصر من غير نكير، هذا أيضا مما يجوز يباح استعماله، مما يباح الانتفاع به. قال وكدود القز، لأنه حيوان طاهر يقتنى لما يخرج منه، وكبزره لأنه ينتفع به في المآل، وكالفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد كالفهد والصقر لأنه يباح نفعها واقتناؤها مطلقا. إذن هذه المذكورة كلها مما يجوز بيعها لأنها مشتملة على منفعة مباحة من غير حاجة. ثم يستثني المؤلف رحمه الله مما يجوز بيعه، يستثني من ذلك الكلب. قال إلا الكلب فلا يصح بيعه. قال لقول ابن مسعود رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، متفق عليه. قال لقول ابن مسعود، والحديث الصحيح حديث من؟ أبي مسعود البدري رضي الله عنه، وليس من حديث ابن مسعود. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، متفق عليه. الدليل الثالث الرافع بن خديجة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمن الكلب خبيث، رواه مسلم. قال ولا بيع آلة لهو وخمر ولو كان ذميين. هذه مما لا يجوز بيعها لأنها ليست مالا، لأن المنفعة التي فيها منفعة محرمة. أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى والحشرات لا يصح بيعها لأنه لا نفع فيها إلا علقا لمص دم وديدانا لصيد سمك وما يصاد عليه كبومة شباشة. والمصحف لا يصح بيعه، ذكر في المبدع أن الأشهر لا يجوز بيعه. قال أحمد لا نعلم في بيع المصحف رخصة. قال ابن عمر رضي الله عنهما وددت أن الأيدي تقطع في بيعها، ولأن تعظيمه واجب وفي بيعه ابتذال له، ولا يكره إبداله وشراؤه استنقادا. وفي كلام بعضهم يعني من كافر، ومقتضاه أنه إن كان البائع مسلما حرم الشراء منه لعدم دعاء الحاجة إليه بخلاف الكافر. ومفهوم التنقيح والمنتهى يصح بيعه لمسلم. أحسنت. ذكر المؤلف رحمه الله مما لا يصح بيعه الحشرات. لماذا؟ لأنه لا نفع فيها، وإذا وجد في بعض الحشرات نفع فإنه يجوز بيعها. قال وما يصاد عليه كبومة شباشا، قال هو طائر يخيط صائد عينيه. إذن لا يجوز بيع ما لا نفع فيه كالحشرات، ولا يجوز أيضا عن المذهب بيع سباع البهائم التي لا تصلح للاصطياد كالأسد والذئب، وأيضا ما لا يؤكل ولا يصاد به من الطيور كالرخم والحدأة والغراب الأبقع وغراب البين، لأنه لا نفع فيها. فهذا كله مما لا يجوز بيعه، وهو في البيع يشبه الخنزير. وهنا المذهب لما يذكرون النفع في المبيع فهم يريدون النفع الذي يكون عند أوساط الناس وعامة الناس، أما إذا قدر أن هناك نفعا عند بعض الناس وهو نفع غير معتاد مطلقا فهذا لا يجيز بيعه، فهذا النفع لا يجيز بيع هذا الشيء، لأنه قد يرد سؤال أنه لن يبيع أحد شيئا ويشتريه الآخر إلا وقد اتفق على منفعة، يعني أراد الآخر منه منفعة، فهل هذا يعني أي منفعة وتوهمت في أي عقد من أي شخص يجوز بيع؟ ليس هذا مراد المذهب، إنما المراد النفع العام أو الغالب. قال والمصحف لا يصح بيعه، ذكر في المبدع أن الأشهر لا يجوز بيعه. قوله ذكر في المبدع أن الأشهر لا يجوز بيعه، هذا فيه دلالة على أن هناك خلافا في المسألة داخل المذهب. قال أحمد لا نعلم في بيع المصحف رخصة. قال ابن عمر وددت أن الأيدي تقطع في بيعها، رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا ولأن تعظيمه واجب وفي بيعه ابتذال له، هذا دليل المذهب. قالوا ولا يكره إبداله وشراؤه استنقاذا. مرة معنا مسألة الإبدال والشراء والبيع، تذكرون مرت معنا في كتاب الزكاة في مسألة إذا أبدل زكويا بجنسه أو بغير جنسه، فمر معنا في المتن أنه ذكر البيع ثم ذكر الإبدال، ومنهم من استدرك عطف الإبدال على البيع مع كون البيع إبدالا مبادلة مال بمال. وهناك مر معنا أن منهم من قال أن هذا يدل على أن الإبدال غير البيع، بدليل أن في المذهب من يصحح إبدال المصحف دون بيعه، دون بيعه. واضح كلام مو بلازم إذا كان هنا ينطبق لا تسألوا عن الأشياء أنت بدلك وتسألكم. طيب، قال ولا يكره إبداله وشراؤه استنقاذا، المقصود أن يستنقذه المسلم من الكافر. قال وفي كلام بعضهم يعني من كافر، يعني الاستنقاذ في هذا بهذا اللفظ يوحي بأنه لابد أن يكون من كافر، وإلا لن يستنقذ المصحف من مسلم. إذا قالوا مقتضاه أنه إن كان البائع مسلما حرم الشراء منه لعدم وجود صورة الاستنقاذ، قال لعدم دعاء الحاجة إليه بخلاف الكافر. قال ومفهوم التنقيح والمنتهى يصح بيعه لمسلم. إذن عندنا في الأصل لا يصح بيع المصحف، كذا مقتضى كلامي في الإنصاف أنه المذهب هكذا لا يصح بيع المصحف مطلقا. قال في التنقيح ولا يصح لكافر، قوله لكافر، وتبعه في المنتهى ومقتضى صحته للمسلم مع الحرمة. هذا يفيد أن في المسألة قولين في المذهب، القول الأول أنه لا يصح بيعه مطلقا سواء كان بيع لكافر أو لمسلم، القول الثاني أنه لا يصح البيع للكافر ويصح للمسلم، وهذا القول الثاني أشار إليه بقوله ومفهوم التنقيح والمنتهى يصح بيع لمسلم مع الحرمة. طبعا إذن البحث في الصحة هنا. ومن أين أخذ المفهوم؟ قال مفهوم لأن عبارة التنقيح قال ولا يصح لكافر، فالمفهوم أنه يصح لمسلم كذا. إذن قالوا تبعه في المنتهى على هذا، ومقتضى ذلك أنه يصح البيع للمسلم مع الحرمة، يصح البيع للمسلم مع الحرمة. طيب أما الكافر فقالوا لا يصح بيعه للكافر لأن الكافر يمنع من استدامة ملكه عليه، فيمنع من ابتداء الملك من باب أولى. والميتة لا يصح بيعها لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم بيع الميتة والخمر والأصنام، متفق عليه. ويستثنى منها السمك والجراد والاسترجين النجس لأنه كالميتة، وظاهره أنه يصح بيع الطاهر منه، قاله في المبدع ولا الأدهان النجسة ولا المتنجسة، لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وللأمر بإراقته. ويجوز الاستصباح بها أي بالمتنجسة على وجه لا تتعدى نجاسته، كالانتفاع بجلد الميتة المدبوغ في غير مسجد لأنه يؤدي إلى تنجيسه. ولا يجوز الاستصباح بنجس العين، ولا يجوز بيع سم قاتل. أحسنت. ذكر المؤلف رحمه الله مما لا يصح بيع الميتة، وذكر دليل ذلك من حديث جابر رضي الله عنه، يستثنى من الميتة الميتة التي يجوز أكلها وهي السمك والجراد. قال ولا السرجين النجس لأنه كالميتة، قوله وظاهره أنه يصح بيع الطاهر منه، يعني لما كان قد قيد السرجين بالنجس فهذا يدل على أن الطاهر منه يصح بيعه، لأن السرجين تصور أن يكون طاهرا. قال ولا الأدهان النجسة ولا المتنجسة لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، رواه أحمد وأبو داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قال وللأمر بإراقته. ما الدليل في الأمر بإراقته؟ أحسنت. أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فارتي تموت في السمن فقال إن كان مائعا فلا تقربوه، رواه أحمد. والدليل الثالث قالوا لأنه نجس فلم يجز بيعه قياسا على شحم الميتة، لأن الدليل المتقدم نص على الميتة فيقاس كل نجس على الميتة من حيث تحريم البيع. ما حكم الاستصباح بها؟ ما المراد بالاستصباح؟ استعمالها في المصابيح. ويجوز الاستصباح بها أي بالمتنجسة على وجه لا تتعدى نجاسته. قوله أي بالمتنجسة مفهومه أنه لا يجوز الاستصباح بالنجسة، النص على المتنجسة، قال على وجه لا تتعدى نجاسته لأنه يمكن الانتفاع بها من غير ضرر. قال كالانتفاع بجلد الميتة المدبوغ، يعني هذا انتفاع بشيء نجس على وجه لا تتعدى فيه النجاسة، فكذلك ننتفع بالأدهان المتنجسة على وجه لا تتعدى فيه النجاسة. قال في غير مسجد، فمسجد لا يجوز مطلقا سواء كان تتعدى النجاسة أو لا تتعدى، قالوا لأنه يؤدي إلى تنجيسه. قال ولا يجوز الاستصباح بنجس العين، كل ما كان نجس العين سواء كان من أدهان أو من غيرها فإنه لا يجوز الاستصباح به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في السمن الذي ماتت فيه فارة وإن كان مائعا فلا تقربوا، ثانيا لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن شحوم الميتة تطرى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام، متفق عليه. إذن هنا المراد الاستعمال، وكان قد تكلم قبل ذلك عن حكم البيع، يعني قبل ذلك كان يقول والميتة ولا السرجين نجس ولا دهان النجس والمتنجس، يريد البيع، وهنا يريد الآن الاستعمال بالاستصباح. قال ولا يجوز بيع سم قاتل، قالوا لخلوها من النفع المباح، يعني هذه السموم تخلو من النفع المباح لذا لا يجوز بيعها. والشرط الرابع أن يكون العقد من مالك للمعقود عليه أو من يقوم مقامه كالوكيل والولي، لقوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام رضي الله عنه لا تبع ما ليس عندك، رواه ابن ماجه والترمذي وصححه، وخص منه المأذون لقيامه مقام المالك. أحسن. إذن عندنا الشرط أن يكون العقد من مالك للمعقود عليه، يعني أن يكون المبيع مملوكا للبائع ويكون الثمن مملوكا للمشتري وقت العقد. فالمقصود بهذه العبارة من مالك للمعقود أن يكون المبيع مملوكا للبائع وقت العقد وأن يكون الثمن مملوكا للمشتري وقت العقد، قالوا ملكا تاما لإخراج الملك القاصر، ومثلوا له بملك الموقوف عليه إذا كان قد ملك، إذا كان على معين، قالوا أو من يقوم مقامه كالوكيل والولي، لأن هذا له حكم المالك الأصلي. ثم ذكر المؤلف رحمه الله دليل هذا الشرط، قال لقوله صلى الله عليه وسلم حكيم حزام لا تبع ما ليس عندك، رواه ابن ماجه والترمذي وصححه، الحديث أيضا عند أحمد وأبي داود والنسائي. قال وخص منه المأذون، الضمير في منه يعود على ماذا؟ خص من خص منه، يعني عندنا عام سيخص من كذا، ما العام؟ الحديث عام، يخص من الحديث المأذون، لأن الحديث عام يفيد أن كل شخص لا يملك مالا ليس عنده مال، ليس عنده هذا المال فإنه لا يصح بيعه، قال لا تبع ما ليس عندك، فهذا عام يشمل الوكيل والولي وغيرهم، فيخص من عموم الحديث المأذون. فنقول ما ليس عندك مما أذنت له أذن لك فيه بالبيع فهذا له حكم ما عندك، قال لقيامه مقام المالك. نعم. فإن باع ملك غيره بغير إذنه لم يصح ولو مع حضوره وسكوته ولو أجازه المالك ما لم يحكم به من يراه، أو اشترى بعين ماله أي مال غيره بلا إذنه لم يصح ولو أجيز لفوات شرطه، وإن اشترى له أي لغيره في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد صح العقد لأنه متصرف في ذمته وهي قابلة للتصرف، ويصير ملكا لمن الشراء له من حين العقد بالإجازة لأنه اشتري لأجله، ونزل المشتري نفسه منزلة الوكيل فملكه من اشتري له كما لو أذن، ولزم العقد المشتري بعدمها أي عدم الإجازة لأنه لم يأذن فيه، فتعين كونه للمشتري ملكا كما لو لم ينوي غيره، وإن سمى في العقد من اشتري له لم يصح، وإن باع ما يظنه لغيره فبان وارثا أو وكيلا صح. حسنت. قال المؤلف رحمه الله فإن باع ملك غيره بغير إذنه لم يصح، هذه المسألة التي تسمى تصرف الفضولي، والمقصود بالفضولي يعني هو من يسمى بالمصطلح المعاصر. أحسنت. جيد. يعني هو الذي يجتهد فيما لا يملك. نعم. ولا أدري فصيحة أو لا، قد تكون فصيحة ترى لو أحد راجعها. أي نعم، محتمل محتمل. طيب قال: فإن باع ملك غيره بغير إذن لم يصح. يعني جوالك هذا أبو خالد هو مملوك لك، فبعته لي أبي موسى أو بعته لي أبي علي. فهنا بعته بعينه، يعني قلت لأبي علي أبيعك هذا الجوال بألف ريال، فالآن بعت ملك غيري بغير إذنه، صح؟ قال: لم يصح. ما دليل ذلك؟ قالوا: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: حكيم الحزاب لا تبع ما ليس عندك، وقد قدم الحديث رواه الخمسة. ولأنه باع ما لا يقدر على تسليمه فأشبه الطيرة في الهواء. قال: ولو مع حضوره وسكوته. يعني نحن الآن في هذا المجلس، قلت لأبي علي أبيعك هذا الجوال بألف ريال، فقال قبلت وأنت حاضر وساكت ولم تقل شيئا، قالوا لا يصح البيع. لماذا؟ لقاعدة لا ينسب لساكت قول، لأنه لا ينسب، سكوتك ليس دليلا على الرضا. قال: ولو أجازه المالك. قوله ولو إشارة خلاف. فلو أجاز المالك لهذا الجوال بيع الفضولي فإن العقد الأول لا يصح، وإنما لابد من عقد جديد. قال: ما لم يحكم به من يراه. ما المقصود؟ أحسنت. مثال يعني المقصود أنه لو حكم قاض أو حاكم بصحة هذا العقد لأنه يرى صحته، قال: ما لم يحكم به من يراه. إذن هذا المذهب أنه لا يصح تصرف الفضولي. وأجاب المذهب عن حديث عروة بن الجعد البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري به شاة، فاشترى به شاتين، فباع إحداهما بدينار ثم عاد بالدينار والشاة، فدعا له بالبركة في بيع. رواه البخاري. هذا الحديث دليل لمن قال بصحة تصرف الفضولي. بماذا أجاب المذهب عن هذا الدليل؟ قالوا: هو محمول على أنه وكيل مطلقا أو وكيل مطلق، بدليل أنه قد سلم وتسلم، وليس ذلك لغير المالك. يعني أجاب المذهب عن حديث عروة بأن عروة رضي الله عنه كان وكيلا مطلقا. القول الثاني في المسألة أنه أن تصرف الفضولي معلق بإجازة المالك، فإن أجازه صح البيع وإن لم يجزه لم يصح. وتوضيح القول الثاني قد يظهر لنا في الصورة الأخرى التي يذكرونها في المذهب. طيب، إذا مر معنا بيع الفضولي، ننتقل إلى شراء الفضولي. يعني تصرف الفضولي هذا على نوعين، إما أن يكون بيعا أو أن يكون شراء. فالبيع على المذهب لا يصح مطلقا لأنه باع ملك غيره، يعني كان محل العقد هو المملوك لغيره، فلذا لا يصح مطلقا. الصورة الثانية قال: أو اشترى بعين ماله، أي مال غيره، بلا إذنه لم يصح ولو أجيز لفوات شرطه. شراء الفضولي أيضا إذا كان بعين مال غيره لا يصح. فأشتري لأبي خالد جوالا من أبي علي بألف ريال عندك أو بجوالك هذا، فأقول لأبي علي: تبيعني جوالك بجوالي أبي خالد. فالآن الثمن، أنا اشتريت لك جوالا لكن الثمن هو عين مالك أنت، إذا قال أو اشترى بعين ماله. طيب، بناء عليه نقول تصرف الفضولي على نوعين، إما أن يكون بيعا أو شراء، فالبيع لا يصح مطلقا. والشراء على نوعين، إما أن يكون بعين ماله أو أن يكون في ذمته. هذه الصورة الأولى التي أخذناها، شراء الفضولي بعين مال من اشترى له، واضح؟ ننتقل إلى القسم الثاني من الشراء الفضولي. قال: وإن اشترى له، قال بلا إذنه لم يصح ولو أجيز لفوات شرطه. يعني ولو أجاز أبو خالد في المثال السابق شراء الجوال من أبي علي له بجواله، قالوا لا يصح لأني قد تصرفت بعين ماله شراء، فلا يصح ولو أجاز لفوات الشرط وهو الملك، لم يجد الملك من العاقد، فقالوا العاقد هو الفضولي. ننتقل إلى شراء الفضولي بالذمة أو في الذمة، وليس شراء بعين المال. قال: أو وإن اشترى له، أي لغيره، يعني اشتريت لأبي خالد في ذمته في ذمة الفضولي بلا إذنه، بلا إذن أبي خالد، ولم يسميه في العقد، لم أسمي أبا خالد في العقد، قالوا صح العقد لأنه متصرف في ذمته وهي قابلة للتصرف. الصورة الثانية هذه: أما وقد أعجبني جوال أبي علي لك، فاشتريت هذا الجوال لك ولم أسم أبا خالد في العقد، لم أسمه، وإنما قلت أشتري منك هذا الجوال يا أبا علي بألف ريال، فقال قبلت، وفي نيتي أن الجوال ليس لي وإنما هو لأبي خالد. إذن قوله صح العقد هنا قد اشترى هذا الفضولي هذه السلعة في ذمة الفضولي للآخر، فاشتريت الجوال من أبي علي لأبي خالد في نيتي أن الجوال لأبي خالد، لكن الألف ريال في ذمتي لأبي علي، تمام؟ قال صح العقد لأنه أي الفضولي متصرف في ذمته، في ذمة الفضولي وهي قابلة للتصرف، لأنه تحمل في ذمته شيئا. طيب ماذا يترتب على هذا؟ قال ويصير ملكا لمن الشراء له من حين العقد بالإجازة. أما وقد اشتريت الجوال لأبي خالد، فيكون الجوال لأبي خالد إذا أجاز من حين الشراء وليس من حين الإجازة. فلو قدرنا أني قد اشتريت شاتا من أبي علي لأبي خالد ولم يجزني أبو خالد إلا بعد أسبوع وقد ولدت الشات فنتجت فكان لها نماء، فهذا النماء لي أو لأبي خالد؟ لا، إذا أجازني له، لأن الملك يكون له من حين العقد، من حين الشراء، يعني كان نعود بأثر رجعي، فنقول الآن هذا الملك معلق بين أن يكون للفضولي أو أن يكون لمن الشراء له، فإن أجازه صار لمن الشراء له، وإن لم يجزه صار للفضولي. لذا قال ويصير ملكا لمن الشراء له من حين العقد بالإجازة لأنه اشترى لأجله، يعني هذا دليل كون المبيع ملكا لمن الشراء له من حين العقد لأنه قد نوى أن يكون ملكا له. ونزل المشتري نفسه منزلة الوكيل، يعني هذا الآن الفضولي عد نفسه وكيلا عن الآخر، فملكه من اشتري له كما لو أذن من اشتري له، ولازم العقد المشتري بعدمها. إذن عندنا بعد أن اشتريت الجوال بتصرف فضولي من أبي علي أو اشتريت الشات بتصرف فضولي من أبي علي لأبي خالد، عندنا حالان: إما أن يجيزني أو لا يجيزني، فإن أجازني صار الملك له من حين العقد، وإن لم يجزني فما الحكم؟ يلزمني العقد. فالتعليق ليس في العقد، لأن المذهب عندهم لا يصححون البيع المعلق، ليس هناك تعليق للعقد، وإنما هو التعليق في ملك هذه السلعة المشتراة، هل الملك لمن اشتريت له أو للمتعاقد، لأن الفضولي هو العاقد حقيقة، فهل الملك للعاقد أو لمن اشتري له؟ هذا معلق بالإجازة. وهذا التعليق الذي ذكرناه في المذهب هو في تعليق الملك. والقول الثاني في مسألة تصرف الفضولي مطلقا قالوا هو تعليق للعقد مطلقا، فإن أجازه نفذ العقد وإن لم يجز لم ينفذ العقد، هذا القول الثاني المتقدم. قال ولزم العقد المشتري بعدمها أي عدم الإجازة لأنه لم يأذن فيه، فتعين كونه لمشتري ملكا كما لو لم ينوي غيره. إذن عندنا في هذه الصورة شروط العقد صحيحة، فيلزم أن تترتب آثار العقد عليه، ومن آثار العقد أن تنتقل السلعة إلى ملك المشتري، والمشتري جائز التصرف لكنه قد نوى غيره، فقالوا إذن إما أن يملكه الغير أو أن يملكه هذا العاقد. وإن سمى في العقد من اشتري له لم يصح، هذا قيد. لو كنت عند شراء الجوال من أبي علي لأبي خالد ذكرت لأبي علي في العقد أن هذا الجوال لأبي خالد، قالوا لا يصح مطلقا ولو أجازه بعد ذلك. لماذا؟ لأنه سمى في العقد، فخرجنا عن مسألة اشترى له في ذمته. قال وإن باع ما يظنه لغيره فبان وارثا أو وكيلا صح. هذه مسألة إذا كان قد باع ما يعتقد أنه لا يملكه فتبين أنه ملكه، فهل العبرة بما يعتقد أو بواقع الحال؟ العبرة بواقع الحال. لذا قالوا لأن الاعتبار في المعاملات بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف، فالأحكام الوضعية تناط بما في واقع الحال، وبينما الأحكام التكليفية هي التي قد تتأثر بالعلم وعدمه. ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة كأرض شام ومصر والعراق، وهو قول عمر وعلي وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، لأن عمر رضي الله عنه وقفها على المسلمين. وأما المساكن فيصح بيعها، لأن الصحابة اقتطعوا الخطط في الكوفة والبصرة في زمن عمر رضي الله عنه وبنوها مساكن وتبايعوها من غير نكير، ولو كانت آلتها من أرض العنوة أو كانت موجودة حال الفتح. وكأرض العنوة في ذلك ما جلوا عنه فزعا منا، وما صولحوا على أنه لنا ونقره معهم بالخراج، بخلاف ما صولحوا على أنه لهم كالحيرة وأليس وبانقيا وأرض بني الصلوبة من أراضي العراق، فيصح بيعها كالتي أسلم أهلها عليها كالمدينة، بل يصح أن تؤجر الأرض العنوة ونحوها، لأنها مؤجرة في أيدي أربابها بالخراج المضروب عليها في كل عام، وإجارة المؤجر جائزة. أحسنت، بارك الله فيك. المؤلف رحمه الله يذكر في هذا الشرط الملك، اشتراط الملك. وهنا عندنا أراض ليست مملوكة لأحد، فلذا لا يصح بيعها، لذا قال ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة. فالأراضي ليست مملوكة، وإنما تملك المساكن التي تكون على هذه الأراضي، لذا يصح بيع المساكن مما فتح عنوة. ومر معنا في كتاب الجهاد أقسام الأراضي المغنومة، تذكرون مر معنا عندنا أراضي فتحت عنوة، وعندنا أراضي فتحت صورح على أنها لنا، وأرض أيضا جلوا عنها فزعا منا، وأرض صورحوا على أنها لهم ولنا خراج. فعندنا في الأنواع الثلاثة الأولى التي فتحت عنوة أو جلوا عنها خوفا فزعا منا أو صورح على أنها لنا، هذه كلها ليست مملوكة. وهذه التي فتحت عنوة إذا وقفها الإمام صارت موقوفة، لأن الإمام كما مر معنا يخير بين قسمها على الغانمين وبين وقفها. فالمقصود أنها إذا كانت موقوفة، لذا قال مما فتح عنوة كأرض الشام ومصر والعراق، وهو قول عمر روح عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي، وعلي روح ابن أبي شيبة والبيهقي، وابن عباس روح عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي، وابن عمر روح عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي رضي الله عنهم، لأن عمر رضي الله عنه وقفها على المسلمين. فإذا كانت موقوفة فالضابط أنه لا يجوز بيع شيء من الأراضي الموقوفة ولا شراؤها، لأن الموقوف لا يصح بيعه. ماشي. قال وأما المساكن فيصح بيعها، لأن الصحابة اقتطعوا الخطط في الكوفة والبصرة في زمن عمر وبنوها مساكن وتبايعوها من غير نكير. إذن المساكن مملوكة بينما الأراضي ليست مملوكة، فيصح بيع المساكن دون الأراضي. ما الحكم لو كانت هذه المساكن قد بنيت من أرض العنوة، يعني كانت آلتها من أرض العنوة؟ قال ولو كانت آلتها من أرض العنوة أو كانت موجودة حال الفتح، حتى ولو كانت هذه المساكن موجودة حال الفتح فإنه يجوز بيعها. وأيضا قالوا إذا رأى الإمام المصلحة في بيع شيء منها فإنه يجوز بيعها ولو كانت موقوفة، مثل أن يكون في الأرض ما يحتاج إلى عمارة ولا يعمرها إلا من يشتريها. يعني لو كانت هذه الأرض الموقوفة لن نتمكن من عمارتها ولن تعمر إلا إذا اشتراها أحد ورأى الإمام أن أصلح بيعها فيصح بيعها. فقالوا لو باع هذه الأراضي فإن هذا يصح، لأن فعل الإمام كحكمه بذلك، فيصح كبقية الأحكام التي هي مختلف فيها. وقالوا أيضا مثل الإمام في صحة بيعها ما لو باعها حاكم حكم بصحة بيعها، إذا كان يرى صحة البيع على القول الثاني كما مر معنا قبل قليل في تصرف وفي التصرف الفضولي إذا رأى صحته. قال وكأرض العنوة في ذلك ما جلوا عنه فزعا منا وما صولحوا على أنه لنا ونقره معهم بالخراج. إذن هذه الأنواع الثلاثة للأراضي. ماشي ماشي تمام. قال بخلاف ما صولحوا على أنه لهم، الأراضي التي فتحها المسلمون وصالحوا أهلها على أن الأراضي لهم، فهذه يملكها أصحابها، فإذا كان يملكها أصحابها فيصح بيعها. إذن عندنا الأراضي التي يصح بيعها في هذه المسألة ما صولح على أنها لهم، ثم قال كالتي أسلم أهلها عليها كالمدينة. النوع الثاني إذا أسلم أهلها عليها فهذه أيضا يصح بيعها لأن أهلها يملكونها. وأيضا النوع الثالث ما فتحت عنوة ما فتحت عنوة وقسمها الإمام بين الغانمين. إذن الفتح عنوة مقيد بما إذا وقفها الإمام، فليس كل أرض فتحت عنوة لا يجوز بيعها، فالمقصود ما لم تكن قسمت بين الغانمين، فإذا قسمت بين الغانمين ملكوها ولهم أن يبيعوها كنصف خيبر. قال كالحيرة وهي مدينة بقرب الكوفة، وأليس وهي مدينة بالجزيرة، وبانقيا ناحية بالنجف دون الكوفة، وأرض بني صلوبة من أراضي العراق، هذه كلها قالوا يصح بيعها، ومثلها التي أسلم أهلها عليها كالمدينة لأنها ملك لأهلها فلها حكم المساكن. ويلحق بهذين النوعين النوع الثالث وهو ما فتح عنوة وقسم بين الغانمين. قال بل يصح أن تؤجر، يعني هذه الأرض العنوة يصح أن تؤجر لأنها مؤجرة في أيدي أربابها بالخراج المضروب عليها في كل عام. عمر رضي الله عنها وقفها على المسلمين وأقرها في أيدي أربابها بالخراج الذي ضربه أجرة لها في كل عام، ولم يقدر عمر رضي الله عنه مدة هذه الأجرة لعموم المصلحة، إذن هي في الحقيقة مؤجرة، والخراج الذي يدفعونه له حكم الأجرة كما مر معنا أيضا في الجهاد. فإذا كانت مؤجرة فهل يصح أن يؤجر المستأجر ما استأجره؟ نعم، لذا قال وإجارة مؤجري وإجارة المؤجر جائزة. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يجوز بيع رباع مكة والحرم ولا إجارتها، لما روى سعيد بن منصور عن مجاهد مرفوعا رباع مكة حرام بيعها حرام إجارتها، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه مرفوعا مكة لا تباع رباعها ولا تكرى بيوتها، رواه الأسرم. فإن سكن بأجرة لم يأثم بدفعها جزم به في المغني وغيره. أحسنت. أما رباع مكة والحرم فعلى المذهب لا يجوز بيع رباع مكة ولا الحرم ولا إجارتها. رباع مكة يعني جميع مكة، الحرم يعني بقاع المناسك كالمسعى والمرمى والموقف ونحوها. وقالوا القول بعدم صحة بيع المناسك أولى من القول بعدم صحة بيع رباع مكة. لماذا؟ لأن بقاع المناسك كالمساجد لعموم نفعها فهي من باب أولى. فقد يقول فقيه بصحة بيع رباع مكة والحرم لكنه لا يقول بصحة بيع المناسك لأن لها حكم لها أحكام المساجد. قال لما روى سعيد بن منصور وأيضا رواه أبو عبيد في الأموال وابن أبي شيبة المجاهد مرفوع رباع مكة حرام بيع حرام إجارتها، ثم ذكر أيضا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال رواه الأثرم والحديث عند الطحاوي والدارقطني والبيهقي. هذا الدليل هذان دليلان للمذهب على تحريم البيع. الدليل الثالث قالوا لأنها فتحت عنوة ولم تقسم فصارت موقوفة فلم يجوز بيعها كسائر الأرض التي فتحها المسلمون عنوة ولم يقسموها. ما الدليل على كون أرض مكة فتحت عنوة؟ قالوا بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أربعة فقتل منهم ابن خطل ومقيس بن صبابة، ولو فتحت صلحا لم يجوز قتل أهلها ولم تقسم بين الغانمين فصارت وقفا على المسلمين. هذا المذهب. القول الثاني في المسألة وهو رواية عن إمام أحمد رحمه الله أنه يجوز ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له أين تنزل غدا قال وهل ترك لنا عقيل من رباع، متفق عليه، يعني أن عقيلا ابن أبي طالب باع رباع أبي طالب لأنه ورثه دون إخوته لكونه كان على دينه دون دينهما ولو كانت غير مملوكة لما أثر بيع عقيل شيئا، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم هل ترك لنا عقيل من رباع يدل على أنه ملك بسبب ورث أو إرثه من أبيه. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانت لهم دور بمكة لأبي بكر والزبير وحكيم بن حزام وأبي سفيان وسائر أهل مكة، فمنهم من باع ومنهم من ترك داره فهي في يد أعقابهم. ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قرر بنسبة دورهم إليهم فقال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن أغلق بابه فهو آمن، وأقرهم في دورهم ورباعهم ولم ينقل أحدا عن داره ولا وجد منهم يدل على زوال أملاكهم وكذلك من بعده من الخلفاء. فهذا دليل القول الثاني. قال فإن سكن بأجرة لم يأثم بدفعها جزم به في المغني وغيره. يعني على القول بأنه لا تجوز إجارة دور مكة أو رباع مكة، فإنه إذا سكن لا يأثم بالدفع لكن يأثم المؤجر. أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يصح بيع نقع البئر وماء العيون لأن ماءها لا يملك لحديث المسلمون شركاء في ثلاث في الماء والكلاء والنار، رواه أبو داود وابن ماجه. فالرب الأرض أحق به من غيره لأنه في ملكه. ولا يصح بيع ما ينبت في أرضه من كلاء أو شوك لما تقدم، وكذا معادن جارية كنفط وملح، وكذا لو عشش في أرضه طير لأنه لم يملكه به فلم يجوز بيعه، ويملكه آخذه لأنه من المباح، لكن لا يجوز دخول ملك غيره بغير إذنه، وحرم منع مستأذن بلا ضرر. حسنت. ينتقل المؤلف رحمه الله أيضا لبيان حكم بيع بعض الأعيان غير المملوكة لأحد، مثل المياه التي تكون في البئر. قال: ولا يصح بيع نقع البئر وماء العيون. إذن عندهم ماء العين ومياه الأنهار الجارية هذه لا تملك، قال لأن ماءها لا يملك. ماء البئر نقع البئر لا يملك، قالوا لأنه يجري من تحت الأرض إلى ملكه، يعني هذه البئر داخل ملكه، فالماء الذي يكون في نقع البئر يجري من تحت ملكه لكنه ليس في ملكه، فهو يشبه الماء الجاري في النهر إلى ملكه كما لو جرى نهر إلى ملكه، فإنه لا يملك هذا النهر. دليل عدم ملك الماء الحديث الذي ذكره مالك رحمه الله، رواه أبو داود وأيضا رواه أحمد عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال وابن ماجه، رواه ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: بل رب الأرض أحق به من غيره لأنه في ملكه. إذن عندنا فرق بين الاستحقاق والملك، فقد يوجد الاستحقاق ولا يلزم من الاستحقاق الملك، لأن الملك قدر زائد على الاستحقاق، فقد يستحق الإنسان شيئا ولا يملكه، مثل الكلب من اقتنى كلبا فهو يقتنيه ويختص به دون غيره لكنه لا يملكه لأنه ليس مالا مملوكا أصلا. والتفريق بين الاستحقاق والاختصاص وبين الملك يعني له عدد من النظائر. قال: ولا يصح بيع ما ينبت في أرضي من كلاء أو شوك لما تقدم. ما المقصود بما تقدم؟ الحديث المتقدم: وكذا معادن جارية كنفط وملح. المقصود بالمعدن الجاري الذي إذا أخذ منه شيء خلفه غيره كالملح والقاري والنفط وغيرها، والمقصود أنه لا يملكها قبل حيازتها لأن نفعها عام كالماء، أما إذا حازه فإنه يملكه كالماء إذا حازه يملكه. قال: وكذا لو عشش في أرضه طير لأنه لم يملكه به فلم يجوز بيعه، ويملكه وآخذه لأنه من المباح. إذن البحث في المسألة إنما هو قبل الحيازة، أما ما حازه من الماء في الإناء أو أخذه من الكلاء في حبله أو حازه في الرحل أو أخذه من المعادن فإنه يملكه بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يأخذ أحدكم حبلا فيأخذ حزمة من حطب فيبيعها فيكف بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطي أو منع، رواه البخاري. قال: لكن لا يجوز دخول ملك غيره بغير إذنه. لماذا؟ لأنه ليس له أن يتصرف في ملك الغير بغير إذنه كما لو دخل لغير ذلك من الأسباب، إذا لا يجوز له الدخول إلا بإذن المالك. قال: وحرم منع مستأذن بلا ضرر، يعني المالك ليس له أن يمنع. لماذا؟ للحديث المتقدم الناس شركاء في ثلاث، فليس له أن يمنع هذا الداخل إلا إذا كان في دخوله ضرر فله أن يمنعه. ونقف عند هذا القدر ونوصل إن شاء الله في لقاء قادم. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.